Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'di wa al-ikhwatu al-kiram, ayyatu al-umahat wa akhawat. Assalamu alaykum wa rahmatullah. ثبت في صحيح مسلم عن المستورد بن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل أن يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. هذا الحديث الذي رواه مسلم فيه بيان لقيمة الدنيا أمام الآخرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يمثل هذه الدنيا ونعيمها أمام نعيم الجنة والآخرة بمثل لو أن أحدا أدخل أصبعه في بئر أو بحر ثم أخرج أصبعه، كم يأخذ من الماء؟ لا يأخذ شيء من ذلك البحر. فكذلكم نعيم هذه الدنيا، نعيم هذه الدنيا ومتاع هذه الدنيا لا يساوي شيئا أمام نعيم الجنة التي عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. لكن الغريب فينا أن الواحد منا قد يسعى سعيا حثيثا لكسب هذه الدنيا، في حين تجده أنه يستغني أو لا يبذل إلا النظر القليل من أجل آخرته، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح آخر، قال: لو كانت الدنيا تعدل، يعني تساوي، تعدل جناح بعوضة ما سقيت منها الكافرة جرعة ماء. يعني لو كانت الدنيا لها قيمة لا يعطيها المولى تبارك وتعالى للكافر أصلا. ولذلك قال تعالى: كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وقال سبحانه: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، اللي حب يزرع ويحرث الآخرة نزد له في حرثه، من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ليحرث إلا يعني الدنيا ويسعى إلا فيها فلن يكون له نصيب في الآخرة. ولذلك على الواحد منا إذا كان حرصه على الدنيا مرة أن يكون حرصه على الآخرة مرات، فهذا عين العقل وعين الذكاء وعين الفطنة، أن يكون حرصنا على آخرتنا أكثر بكثير من حرصنا على دنيانا. هذا يطرح سؤال السنة، لا يطرح، يقول في حديث النعمان في العيدين وفي الجمعة: بسبح اسم ربك، وهل أتاك حديث الغاشية؟ وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. الحكمة من قراءة هذين السنتين بالتحديد في الجمعة والعيد، لماذا تركت هذه السنة اليوم في أغلب مساجدنا؟ لا، هذه لا تترك هذه السنة، ولكن لابد أن تعرف أن السنة مستحبة، والمستحب المستحب إن فعلته أجرت، وإن لم تفعله لم تؤثم على ذلك المستحب. وفي العيد في الغالب في العيد يعني كل الناس يعني تصلي بهما، لم أرى أحدا يتركهما يعني في العيد. في الجمعة من حل آخر قد تترك أحيانا تخفيفا على الناس، ولكن لا حرج فيها، لأن المستحب إن فعلته أجرت وإن لم تفعله لا شيء عليك، ولكن يستحسن من حين لآخر قراءتها حتى الإنسان لا يترك هذه السنة التي وضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لصاحب السؤال هذا يليق بدرس بتمامه يكون فيه بيان حقوق الأبناء على الآباء، فيه بيان حقوق الأبناء على الآباء، لأن كثير من الآباء يعتقد بأن حقوق الأبناء عليه أن يطعمه ويكسوه ويعلمه وحسبه ذلك، لأن الإطعام والكسوة هذه يفعلها حتى الحيوان، يعني حتى القط وحتى يعني الحيوان يهتم بأولاده ويطعمهم ويكسوهم ويدافع عنهم، لكن الإنسان يتفضل أنه يحرص على تربيتهم وتعليمهم وتحسين أخلاقهم أيضا. وذلك في الحديث: من أعالى جاريتين كانت له حجاب من النار. الإمام النووي لما شرح أعال قال: من التربية، يعني في إعالته لابد من الكسوة والطعام والتربية حتى يحصل على أجر وثواب أن تحجبه من النار وأن ينجيه أن تنجيه من النار. فإن اقتصر حال الأب أو الوالد على الإطعام والكسوة دون التربية فمثلا أصبحت ابنته منحرفة أو خرجت متبرجة ليس له هذا الفضل. إذا خرجت بنته متبرجة متهتكة ولم تتأدب بأداب العفة والحياء والطهارة ما عندوش هذيك الأجر تحت حجبانه من النار، لأن أن تحجباه من النار يطعمها ويكسوها ويربيها. الآن إذا بذل وسعه فلا شيء عليه. واحد أب بذل وسعه وجهده وحرص على التربية وكذا وكذا ولكن خرج الأمر عن طوقه، خرج الأمر على يده كولد نوح عليه السلام. فمن بذل وسعه وأبرأ ذمته وبذل جهد كبير ثم لم يصل إلى مبتغاه فهو مبتلى، فهو مبتلى ويعفى عليه لا شيء عليه. والإثم على الابن الذي عق أو البنت التي عقت والديها. نقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم.